عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم فهي لغويا شبه جملة وليست جملة تامة. مثلا عندما نقول عبارة في السيارة فهذه ليست جملة، بخلاف ما لو قلت ثمة شخص في السيارة أو في السيارة أفراد كثيرون. وعندما نقول الله فلفظ الجلالة وحده لا يعد جملة لغويا، فلا مبتدأ ولا خبر ولا فعل، نحتاج لتكملة لتتم الجملة. ولعلك رأيت بعض الترجمات الإنجليزية تضيف فعل أبدأ لبسم الله الرحمن الرحيم، فلماذا هذا الفعل ليس في العبارة العربية؟ هذه هي اللفتة التي أود مشاركتها معكم. الله تعالى هو الذي علمنا البيان، فهو سبحانه المبين قطعا، فكيف شاء الله تعالى صيغة الجمل؟ وبالتالي لا يمكننا أن نحكم على كلام الله تعالى بمعاييرنا البشرية، وإنما كلامنا نحن ينضبط وفقا للمعايير الإلهية، لأنه تعالى من علمنا بداية. فالله تعالى علمنا عبارة بسم الله الرحمن الرحيم قصدا على ذلك الوجه غير المكتمل لغويا، لأن ما تفعله بعض النطق بها يتممها. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تأكل فكأنك تقول بسم الله آكل، وكذلك بسم الله أنهض، بسم الله أغسل وجهي، بسم الله أركب السيارة، وهكذا. إذن اسم الله تعالى هو الذي يتمم لك عملك، فأي عمل تعمله بدون البدء بسم الله تعالى سيظل منقوصا، وذلك مصداق قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله تعالى فهو أبتر وأقطع، أي مقطوع عن كل خير. فاسم الله تعالى ركن التمام في الأعمال الكبيرة والصغيرة على السواء.